للدارق مرفوع الجميل وفي الحرمين من دنيا ودين ذكرك الغالي على مرض السنين سوف يبقى عطرا طول الزمن يشحن الوطن يا مثال الوفا الشجاع الشجاع في الجهاد.